إن الله أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان Oh,